بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في عبادته، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في مهابته، وإلى عيسى في عبادته، وإلى يحيى في ورعه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. فإن فيه 70 خصلة من خصال الأنبياء. هذا اليوم على ما هو المعروف يصادف ذكرى ميلاد إمام المتقين وسيد الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نبارك للمؤمنين هذا اليوم العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير والبركات. نبدأ حديثنا في هذا اليوم بعون الله سبحانه وتعالى ببحث نظري لعله يعالج كثيرا من الإشكالات القائمة في الساحة. وهذا البحث أن هنالك ظاهرة نلمحها لعله في الوجود كله، وهذه الظاهرة هي ظاهرة التفوق. الله سبحانه وتعالى خلق بعض الموجودات، بعض الكائنات متفوقة على مجموعة أخرى من الكائنات، بعضها أقرب إلى الكمال من البعض الآخر. الله تعالى يشير إلى هذه الظاهرة في بعض مصاديقها وفي بعض مفرداتها، فيقول: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه الثمرات التي تجدونها أرض واحدة وماء واحد، الأرض لا تختلف والماء لا يختلف والمناخ لا يختلف، ولكن الله سبحانه وتعالى فضل بعض هذه النباتات على البعض الآخر، وفضل بعض هذه الثمرات على البعض الآخر، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا شنو معناته؟ هذا معناته أنه في عالم النباتات توجد هنالك موجودات متفوقة وتوجد هنالك موجودات غير متفوقة. في بعد آخر، وهذا البعد يمثل البعد المعنوي، كما أن البعد الأول في الآية الأولى كان يمثل البعد المادي، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا تفضيل مادي، ولكن الله تعالى أيضا يشير إلى نوع آخر من التفضيل، وهذا التفضيل هو التفضيل المعنوي، فيقول تلك الرسل كلهم أنبياء وكلهم رسل وكلهم يوحى إليهم وكلهم متصلون بالله، ولكن مع ذلك توجد هنالك مراتب بين هؤلاء الرسل. الله سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض الرسل فوق البعض الآخر من ناحية المقام، من ناحية المنزلة، من ناحية الدرجة. هذا هو التفضيل المادي وهذا هو التفضيل المعنوي، كلا النوعين من التفضيل ذكر في القرآن الكريم. المشكلة الموجودة، وحقيقة هذا يعبر عن مشكلة كبيرة في الأمة، أنه يقبلون التفوق في كل شيء، التفوق المادي يقبلون، التفوق في عالم الجمادات يقبلون، التفوق في عالم النباتات يقبلون، التفوق في عالم الحيوانات يقبلون، التفوق في عالم البشر يقبلون، ما يشكل لهم مشكلة. ولكن عندما تصل النوبة إلى التفوق المعنوي في أولياء الله يشككون، كيف قبلت التفوق المادي؟ إشلون قبلت التفوق في عالم النبات وفي عالم الحيوان وفي عالم الجماد؟ ولكن عندما تصل النوبة إلى وجود متفوق، إلى ولي من أولياء الله يملك تفوقا من الناحية المعنوية، الإنسان يشكك، يجي واحد يشكك، يجي واحد ينكر. عندما يقال إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يكلم الموتى، يجي واحد يشكك، كيف يمكن أن يكلم الموتى؟ عندما يقال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يكلم الثعبان فوق المنبر، كان الإمام ذات يوم صلوات الله عليه فوق المنبر وجاءه ثعبان وهمس في أذن الإمام صلوات الله عليه بكلمات وأجابه الإمام بكلمات ثم ذهب. عندما ينقل هذا الشيء تجد هنالك التشكيك من بعض، وتجد هنالك الإنكار من بعض آخر. هذا نوع من أنواع التفوق، هذا عطاؤنا، هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. الله تعالى كما أعطى التفوق في تلك الأبعاد، ما المانع أن يعطي التفوق في هذه الأبعاد؟ عندما يقال إن عليا صلوات الله عليه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، هذا نوع من أنواع التفوق، تجي واحد تشوف يشكك في هذا. هذا التشكيك، هذا الإنكار يعبر إما عن الغفلة عن هذه الحقيقة، وإما يعبر عن انهزامية في الروح، واحد من الاثنين. واحد يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان بشرا مثلنا، صحيح أمير المؤمنين بشر، صحيح أمير المؤمنين صلوات الله عليه من الناحية الظاهرية بشر مثلنا، ولكنه بشر متفوق، ولا يمكن أن يقاس الوجود المتفوق ببقية الوجودات. هذا مبحث نظري حول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل إلى مبحث آخر، وهذا المبحث مبحث تاريخي يتناول جوانب من حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من جملة الأبعاد ومن جملة الجوانب في حياة أمير المؤمنين العلم. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، العلم اللدني، علم آدم ما كان علم اكتسابي، علم مثلنا إحنا البشر، علم محدود، علم يخطئ مرة ويصيب مرة. الله تعالى من هذا العلم اللدني علمه لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها. الله سبحانه وتعالى هذا العلم الذي علمه لآدم أعطاه لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، فإذا كما كان آدم يعلم الأسماء كلها، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم الأسماء كلها. الأسماء يعني شنو؟ الأسماء يعني العلوم. العلم شنو هو؟ علم الفقه شنو هو؟ علم الأصول ما هو؟ علم الطب ما هو؟ مجموعة من الأسماء. يعني شنو الفرق بين الفقيه وغير الفقيه؟ الفقيه يعرف مجموعة من الأسماء، واجب، حلال، حرام، الأحكام الوضعية، الأحكام التكليفية. هذه المجموعة من الأسماء يملكها الفقيه، وبهذه الأسماء يتفوق على غيره. الطبيب ماذا يملك؟ أكو واحد طبيب، واحد مو طبيب. شنو الفرق بين الطبيب وغير الطبيب؟ الطبيب يملك مجموعة من الأسماء، يعني مجموعة من المصطلحات يعرفها ويتعامل بها، هذا هو الطبيب. فإذا واحد عرف الأسماء كلها شنو معناته؟ معناه أنه عرف العلوم كلها. إذا الله تعالى يقول وعلم آدم الأسماء كلها، إذن آدم كان محيطا بجميع العلوم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله يقول من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب، هذا معناته أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يعلم العلوم كلها. الآن استثنوا المعصوم، استثنوا المعصوم. أكو واحد فوق الكرة الأرضية يتمكن أن يقول أنا أعلم العلوم كلها؟ أكو واحد؟ لا يمكن، ماكو واحد. مو العلوم كلها، علم واحد هل يتمكن شخص أن يقول أنا أعلم هذا العلم كله؟ يعني طبيب يتمكن يقول أنا أعلم الطب كله؟ يتمكن؟ ما عندنا هالشكل طبيب. ولكن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعلم الفقه كله، لا تجد فقيها يتمكن أن يقول أنا أعلم الفقه كله، ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعلم الفقه كله. لا تجد طبيبا يمكنه أن يقول أنا أعلم الطب كله، ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يعلم الطب كله. لا تجد فيزيائيا يقول أنا أعلم الفيزياء كلها، ولكن عليا صلوات الله وسلامه عليه يعلم الفيزياء كلها. ولذلك في أي مسألة، في أي قضية سياسية اجتماعية اقتصادية فقهية تفسيرية حربية، في أي بعد من الأبعاد كانوا يرجعون إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يجيب بلا تأمل، ما يحتاج إلى تأمل، بلا تأمل، يعني فورا ينقل أن الثاني سأل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كيف تجيب بلا تأمل، ليش شوية ما تتأمل في المسائل؟ فقال له الإمام كم هذا؟ هذا شقد؟ قال 5. قال ليش ما تأملت؟ قال هذا واضح ما يحتاج إلى تأمل. فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه المسائل عندي واضحة كوضوح هذا عندك. العلوم الحديثة، هاي العلوم الحديثة الآن، كل العلوم الحديثة، العلوم الطبيعية كلها تعتمد على مبدأ واحد. جميع هذه العلوم الطبيعية تعتمد على مبدأ واحد، وعلماء الغرب يقولون إذا هذه القاعدة ما كانت عندنا هذه العلوم ما كانت عندنا. ولكن من الذي اكتشف هذه القاعدة؟ من الذي أشار إلى هذه القاعدة؟ يقولون فلان واحد، يذكرون اسمه، ماكو داعي لذكر اسمه فوق المنبر، العالم الفلاني الغربي جاء ووضع هذه القاعدة، وعلى أساس هذه القاعدة اللي جميع العلوم القديمة كانت تغفل عنها، يعني هذه القاعدة شكلت مفترق الطريق بين العلم القديم والعلم الجديد. هاي النهضة الصناعية، هذه النهضة العلمية كلها مبتنية على هذه القاعدة. يقولون العالم الفلاني هو الذي اكتشف هذه القاعدة، وهذه القاعدة التي ذكرها هذا العالم وبنى عليها هو الاتجاه التجريبي في العلوم. العلم القديم كان يعتمد على معادلات فكرية، ولكن العلم الجديد يعتمد على معادلات تجريبية. العالم الفلاني هو الذي وضع هذه القاعدة. إذا هذا الاتجاه ما كان غزو الفضاء ما كان، إذا هذا الاتجاه ما كان هذه المخترعات الجديدة ما كانت، ولكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أشاروا إلى هذه القاعدة قبل 1000 عام، ولكن الأمة ما كانت لها قابلية. إن هاهنا لعلما جما ولكن لو أصبت له حمله. إذا كان هنالك حمله ما كان هذا العلم يضيع في كلمة. كلمات في نهج البلاغة تجدونها، الإمام صلوات الله عليه يقول في التجارب علم مستحدث، 4 كلمات، يعني التجربة تعطيك علما جديدا. هذا مو هو الاتجاه التجريبي في العلم. الاتجاه التجريبي ماذا يقول؟ يقول نفس هذا المؤد. الإمام الصادق صلوات الله عليه اللي علم تلميذ جابر ابن حيان الاتجاه التجريبي في العلم، وجابر يقول في كتابه إن جميع العلوم، يعني العلوم الطبيعية مو العلوم الإلهية، العلوم الإلهية لها معادلة ثانية، إن جميع العلوم الطبيعية تعتمد على العمل والتجربة. هاي كلمة جابر في كتابه. ومن لم يجرب لا يمكنه أن يعلم. هذه كلمة تلميذ الإمام الصادق. جاء برجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقد حلف، كان مقيد يعني مخلين في رجله قيد حديد مثلا مقيد، وقد حلف على ألا يفتح هذا القيد إلا أن يعرف وزنه. ما يفتح هذا القيد إلا إذا يعرف وزنه. من يتمكن أن يحل هذه المعضلة؟ الأول يتمكن يحل هذه المعضلة، الثاني اللي لا يعرف آية من كتاب الله يتمكن يحل هذه المعضلة، الثالث اللي يقول الإمام عنه بين النسيله ومعتلفه هذا هو اللي يتمكن يحل هذه المعضلة. جاءوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بدون تأمل بدون تفكير كيف يعرف وزن هذا القيد. الإمام صلوات الله عليه قال جيبوا إناء من الماء وجانة، خلي هذا الرجل يوقف في الماء، يقف في هذا الماء، فالماء يصعد، مثلا الماء كان هذا مستوى يصعد إلى هنا، فعلموا هذه المنطقة، يعني خلوا علامة على هذه المنطقة، فوضعوا علامة الماء وصل إلى هنا. ثم قال الإمام صلوات الله عليه ارفعوا هذا القيد إلى فوق حتى يخرج من دائرة الماء، فرفعوا هذا القيد وهو في رجل الرجل إلى فوق، خرج من الماء، الماء شنو يصير؟ ينخفض. فقال علموا هذه المنطقة الثانية، فعلموا هذه المنطقة، القيد عندما كان في الماء الماء وصل إلى هذه النقطة، عندما رفعوا هذا القيد وهو في رجل الرجل وصل إلى هذه النقطة، ثم قال الإمام صلوات الله عليه: بقوا هذا القيد مرتفع عند ركبة الرجل، ثم ائتوا بأثقال، يعني آلات الوزن، وخلوها في هذا الماء إلى أن يصل الماء من هذه النقطة الثانية إلى تلك النقطة الأولى. الماء مو نزل بعد ما رفعوا القيد، قال خلوا في هذا الماء ثقلا، يعني كيلو كيلو وين كذا حصات، إلى أن الماء يصل إلى المستوى الأول. فوضعوا أثقالا، حديد مثلا، حصى مثلا، إلى أن وصل الماء من هذا المستوى الثاني إلى المستوى الأول. الإمام قال أخرجوا هذه الأثقال وزنوها برا، شوفوا كم وزنها، كم وزن هذه الأثقال. فذهبوا ووزنوها فعلموا أن وزنها كذا، مثلا 4 كيلوات. فقال له الإمام صلوات الله عليه: لذلك الرجل المقيد وزن أثقالك كذا وكذا، هذا المقدار. هذه القاعدة أنتم في المدارس غالبا قاريها، لمن ينسبوها؟ لمن ينسبوها؟ إلى هذا العالم الفيزيائي المعروف. هذه القضية التي قالها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ألا تعبر عن نفس القانون؟ قانون وجدتها الذي قاله ذلك العالم، نفس المعادلة ونفس القاعدة الفيزيائية، ولكن تنسب إلى هذا العالم وقالها أمير المؤمنين قبل ذلك. الإمام صلوات الله عليه في كل مسألة، في الفيزياء، في الطب، في الفقه، في بقية الأشياء، ما كان يسأل عن شيء إلا وكان يجيب عليها فورا. هذا جانب من جوانب أمير المؤمنين، جانب علمه صلوات الله وسلامه عليه. نشير إلى جانب آخر، وهو جانب اجتماعي في حياة أمير المؤمنين. وحقيقة احنا نحتاج الى هذا الجانب. في يوم من الايام الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يأتي في شدة الحر الى البيت، فرأى امرأة واقفة. الامام يقول انا شعلي، والإمام عندما يرجع الظهر بالبيت قاعدة منهك متعب قاعدة، هذا شعلي. ولكن الإمام لا يقول كذلك. الإمام جاء إلى هذه المرأة وقال لها: ماذا بك يا أمة الله؟ فقالت المرأة: إن زوجي طردني من البيت وهددني بالضرب، وأنا ما أعلم ماذا أفعل. فقال الإمام صلوات الله عليه: اصبري حتى شوي الجو يبرد ثم آتي معك إلى زوجك. حقيقة هذه الحالة إذا كانت عندنا، المجتمع مليء بالمشكلات بين زوج وزوجة، بين صديق وصديق، بين فئة وفئة، بين جماعة وجماعة. الآن شوفوا عالمنا، أمتنا مليئة بالمشاكل. حقيقة إذا كان هنالك مصلحون، إذا كان هنالك أفراد يطبقون قول الله سبحانه وتعالى فأصلحوا بينهما، كانت هذه المشاكل واحد يتورط في مشكلة والكل يتفرج، أي واحد ما يتدخل. اليوم تجي المشكلة على زيد ثم على عامر ثم على خالد ثم على فلان، كل يوم لواحد. أما إذا الأفراد كانت عندهم روح إصلاحية، شنو القضية؟ واحد يتدخل في القضية، يحاول التقريب، يحاول الإصلاح. كانت هالمشاكل، المشاكل الجزئية والمشاكل الكلية، كانت ما كانت هاي المشاكل. قالت يا أمير المؤمنين إذا تأخرت يشتد غضبه علي. فطأطأ الإمام برأسه صلوات الله وسلامه عليه وقال لا والله، حتى يؤخذ للضعيف حقه غير متعتع. هذا ضعيف، هذا مظلوم، يجب أن آخذ بحقه. ثم ذهب معها إلى البيت، طرق الباب، جاء الرجل، شاف رجل مجهول، لأن الإمام ما كان معروفا عند الكثيرين صلوات الله عليه، ما كانت عنده مظاهر مثل واحد من بقية الناس، ما كان عنده شيء يميزه. فقال له إنك أخفت هذه المرأة وأرعبتها، فاتق الله يا هذا، خاف من الله. واحد يطرد زوجته من البيت في منتصف الظهر، واحد يرعب زوجته، هذا من التقوى؟ واحد يخاشن زوجته بالكلام، هذا من التقوى؟ فغضب الرجل وقال له يا هذا والله لأحرقنها لكلامك، لأنه أنت دخلت في القضية أنا أحرق هذه المرأة. فجرد أمير المؤمنين صلوات الله عليه سيفه تهديد، وقال له يا هذا أأمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر وتستقبلني بالمنكر؟ فمر الناس شافوا أمير المؤمنين مجرد سيفه صلوات الله عليه، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين. فأسقط في يد الرجل، عرف أن هذا أمير المؤمنين، فاعتذر إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقال يا أمير المؤمنين والله لأكون لها أرضا تدوسني برجلها. هاي المرأة اللي قبل شوية قال لأحرقنها لكلامك، لأكونن لها أرضا تدوسني برجلها. واعتذر إلى الإمام، ثم التفت الإمام إلى المرأة وقال يا أمة الله أدخلي بيتك ولا تحوجي زوجك إلى مثل هذا. يعني الإمام نصح الطرفين، هم نصح الرجل هم نصح المرأة، هم نصح الرجل من قبل قال له يا هذا اتق الله، وهم نصح المرأة قال له يا هذه أو يا أمة الله أدخلي بيتك ولا تحوجي زوجك لمثل هذا. وانتهت القضية. حقيقة إذا كان عندنا هكذا روحية، روحية الإصلاح، روحية التقريب، روحية التوفيق، مو أنه كل واحد يقول أنا ما يخصني، أنا ما علي. في قضية ثانية أيضا تنقل أن الإمام صلوات الله عليه رأى جارية تبكي، جارية يعني عبدة، فقال لها يا أمة الله ليش تبكي؟ قالت أنا مشترية تمر بدرهم، رجعت إلى البيت ما يأخذون منها، ما عجب. رجعت إلى ذلك الرجل بايع التمر، ما يقبل يرجعه، أنا شنو أسوي؟ لا أهل البيت يقبلون ولا بايع التمر يقبل. فجاء معها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. طبعا هذه الأعمال فيها خفة، الإصلاح فيه خفة، عمل الخير فيه خفة، هكذا نتصور. ولكن إذا كل واحد يفكر بهذا المنطق إذن لا يقوم عمل، إذا كل واحد يفكر أن يحافظ على شخصيته الموهومة وعلى كيانه الموهوم، إذن لا يكون عمل، إذن لا يكون خير في المجتمع. جاء معها أمير المؤمنين وهو الحاكم الأعم، أجى إلى التمار قال: هاي أمة لا تملك من أمرها شيئا، اردد عليها، أقلها في البيع. شاب متهور في عنفوان الشباب، فلكز أمير المؤمنين، كاتبين لكز يعني جمع يده هالشكل وضربه بقوة في صدره. الإمام لم يقل له شيء. مر بعض الناس شافوا أمير المؤمنين وشافوا هذا المنظر، السلام عليك يا أمير المؤمنين. الرجل أسقط في يده، هذا الرجل بايع التمر، وكاتبين اصفر وجهه وضاق نفسه، يعني بعد ما قدر يتنفس. الآن الإمام يأخذه إلى الإعدام مثلا، ووقع على يدي الإمام وأخذ يعتذر منه وقال: ارض عني يا أمير المؤمنين. فقال له الإمام: ما أرضاني عنك إن أنت أصلحت أمرك، وفي رواية ثانية: إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. ما يحتاج إلى اعتذار، أنت أرض الناس عن نفسك، أنت أصلح أمرك، ما أرضاني عنك. هذا أيضا بعد آخر من أبعاد أمير المؤمنين. يجب علينا في هذه المناسبة، ينبغي علينا في هذه المناسبة أن نتعلم من سيرة أمير المؤمنين ومن منهاج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.